فيوبخ ويعير ويمكت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم اجعل أيام دهرنا حجة لنا لا علينا. إخوتي يقول ربي وأحق القول قول ربي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا سياق واحد من كلمات الله نود وقفة معه للتدبر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الإيمان اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان. رب ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا ملء قلوبنا. إخوتي الإيمان الإيمان الذي هو محل دعوى الجميع كما قال الحسن يقال لأحدهم أمؤمن أنت بيوم الحساب فيقول بلى وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه. مؤمن مؤمن. ولذا ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق أنه قال من قال أنا مؤمن فهو منافق. الإيمان هل قست إيمانك يوما تدبرت أمر الإيمان قلت في نفسك هل أنا مؤمن. وقد خوف الناس من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله. النفاق النفاق الخطير الذي قيل فيه للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله هل تخاف النفاق؟ فقال لما لا أخاف وقد خاف عمر. لما لا أخاف وقد خاف عمر. ولذلك قال الحسن ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. الآمنون على الإيمان هم الذين يبتلون بالنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. إخوتي هل توقفت مع نفسك لتتساءل هل أنا مؤمن؟ هل أنا منافق؟ هذه الآية تكشف حالك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. حين سمعت الآن هذه الآيات ماذا فعلت في قلبك؟ حين سمعت الآن كلام الله هذه الآيات التي صدرنا بها الخطبة فيها الأمر بالتقوى ماذا فعلت في قلبك؟ إخوتي لا تجعلوها أنكم جئتم هنا اليوم لمجرد أن تصلي وتمضي كأنك تلقي شيئا عن كاهلك. أجبني أجبني أجب نفسك، ماذا فعل القرآن في قلبك؟ ماذا فعل؟ هل زادك إيمانا؟ أجب، زادك إيمان؟ أنت شايف كده؟ حاسس بكده؟ وجدت عمل في كده؟ إيه دليل أنه زادك إيمان؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إخوتي، في خضم هذه الأجواء التي تعيشها الأمة هذه الأيام، يحتاج كل منا هذه الوقفة الصادقة الصريحة. هل أنا مؤمن؟ هل أنا منافق؟ قس على هذه الآية مثلها في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قل لا إله إلا الله ثم تفحص قلبك، هل وجل قلبك؟ أحسست بهذه الرعدة في جسدك؟ هذه الاهتزازة في قلبك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هل أنت مؤمن حقا؟ حقا. ثم قال ربنا لهؤلاء الذين يدعون الإيمان ولم تزدهم الآيات إيمانا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ولعلي أسألك أخي وأخي وأخي حبيبي في الله، أخي يا صديقي، أيا بني، أحبتي في الله، ليأخذ كل منا هذا السؤال لشخصه: كم مرة فتنت في هذه السنة؟ كم مرة فتنت في هذه السنة؟ كم فتنة مرت بك في خلال هذه السنة من محرم إلى ذي الحجة؟ كم فتنة؟ أيا مفتون، أيا مفتون، كم تمر بك الفتن فتفتن وأنت لا تشعر؟ أولا يرون، أولا يرون، هل رأيت؟ أولا يرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ثم لا يتوبون. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، ولا هم يتذكرون. هل تبت؟ هل اتذكرت؟ قل تبت، قل تبت، جدد توبتك، ادخر، فإن التذكر لا يأتي إلا بعد التوبة. قال الله: وما يتذكر إلا من ينيب. اللهم تب علينا. وما يتذكر إلا من ينيب. فلا بد من الإنابة قبل التوبة، لا بد من الإنابة قبل التذكر، لا بد من التوبة لكي تتذكر. لكن الذين تمر بهم الفتن فيفتنون، فتن بالسياسة، فتن بشهوة المنصب والرياسة، فتن بالنساء، فتن بالمال، فتن بالمظاهر والجمال، فتن بالتصدر والشهرة، فتن بالكبر والتكبر والزهو، فتن ولم يدري، فلم يتب، فلم يتذكر. وها نحن نقف على رأس العام. اللهم إنا نسألك على رأس كل عام ارضى عنا، على رأس كل عام ارضى عنا. لم يتب فلم يدكر، والآن لم يتذكر. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم. إخوتي، والله أنا أحبكم في الله، لا تدرون، لا تستطيعون أن تدروا مدى خوفي عليكم أن هذا الكلام يقرع مجرد الأذان ويمر على أمخاخكم مرورا سريعا. هذا هو الخطر الحقيقي. احذروا صرف القلب، احذروا الصوارف. الله ملك قاهر، عزيز قهار، يقهر باطنك ويقهر ظاهرك. الله القاهر، قلبك في يده، بين أصبعين من أصابعه، يقلبه متى يشاء وكيف يشاء جل جلاله. لذلك تأتي عقوبة الله لبعض الناس بأن يصرف قلبه عما يصلحه، يصرف قلبه عن الأهم له، يصرف قلبه عما يحبه، يحبه سبحانه وتعالى، يصرف قلبه، يصرفه. تجد قضية هي من لوازم دينه ويصرف الله قلبه عنها فلا يلتفت إليها ولا يعيرها اهتماما، بل صرف مشغول بشيء آخر أتفه من أن ينشغل به. وهذه من عجائب القلوب، من عجائب عمل الله في القلوب. صرف الله قلوبهم، أن يصرف قلبك فتنشغل بقضية قد تكون هي أيضا من الدين ولكنها ليست قضيتك، ليست القضية الأهم، ليست ما يرضي الله، ليست المطلوبة منك، ليست واجب الوقت، وتحس ان هو مصروف. كأني بقول الله جل جلاله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لذلك انشغلت بارضى عني. اللهم ارضى عنا. لو انشغلت برضا الله وكان هذا همك شغلك الشاغل، ماذا يرضي الله الآن؟ ماذا يرضي الله مني الآن؟ لكن من أسباب الصرف، ولن أتوسع اليوم في هذه الخطبة في هذه المسألة لأن عندي مسألة أخرى، من أسباب الصرف الانشغال بالناس فيصرف قلبه. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أن ينظر إلى الحالة العامة فيمشي في الزفة فينشغل مع الطقم، أن يسير في وسط الدهماء والعامة، أن يكون مع القطيع، لم يقف ليقل إلهي سيدي ربي مولاي ما مرادك سيدي مني الآن؟ عبدك الجاهل الحقير الفقير يريد بصيرة له تنير، دلني يا سيدي. لم يتوقف هذه اللحظة لينظر، بل سار في الركب فصرف قلبه عن الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي على رأس كل عام ابحثوا عن رضا الله، على رأس هذا العام أسألك وأجب نفسك بصدق، أتجد ربك راضيا عنك اليوم؟ أتراه راض؟ تب لعله يرضى، أنب لعله يرضى، تذكر لعله يرضى، اندم على ما فات لعله يرضى، أقبل عليه لعله يرضى، ضحي من أجله لعله يرضى. أر الله من قلبك خيرا لعله يرضى. اللهم ارض عنا يا رب، ارض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. ثم إخوتي، لعل الكل يتساءل اليوم، ما هذا الضجيج حول قضية الشريعة؟ ما هذا الكلام الكثير واللت والعجن والعراك حول كلمة مبادئ أحكام شريعة؟ ما هذا؟ والله لقد تعجبت، تعجبت تعجبا شديدا شديدا جدا. هل هناك من لا يريد الشريعة من المسلمين؟ هل هناك من لا يريد؟ ثم جئت إلى كتاب الله فوجدت فيه نفس التعجب. ربنا يعجب. قال الملك جل جلاله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ التعجب. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا لا تقسموا طاعة معروفة. سبحان الله العظيم. سياق من القرآن عجيب. وبعد كلام الله لك أن تتعجب وتتساءل لماذا يأبون الشريعة حتى وإن قالوا كما زعم زعماؤهم نريد شريعة احنا عايزين شريعة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. إباء القلوب. شاهد ما السبب وما العلاج في سر السبب. السبب الأول جهل الناس بحقيقة الإسلام جهلا في التصور والسلوك. لقيني أحدهم فقال ماذا تريدون؟ قلت والله لا نريد شيئا. قال ما تصوركم حول الدولة؟ قلت هو تصورك. ما تصورك؟ ما دولة الإسلام في تصورك؟ قال أنا لا أتصور للإسلام دولة. هكذا قال والله من لسانه بالحرف. وهنا اسمعوا تأملت كم دولة إسلامية على مستوى العالم تعلن أن دين الدولة الإسلام. 57 دولة. 57 دولة على مستوى العالم تقول أن دينها الإسلام وهم أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. 57 دولة. أسألك يا عم الحق هل تعرف كم دولة من 57 تطبق الشريعة تعلن تطبيق الشريعة؟ كم دولة؟ ها؟ هي دولة واحدة المملكة العربية السعودية الوحيدة الذي نص نظام الحكم فيها. المملكة العربية السعودية دولة إسلامية دستورها القرآن وسنة الرسول فقط. وبقية دول العالم من الدول الإسلامية لا تطبق. أنا شخصيا فوجئت. كنت أظن سأجد دولة كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فلهذا الرجل بعض الحق في عدم التصور. ولذلك أقول أن هذا الخطأ في التصور وتبعه الخطأ في السلوك سببه أنا شخصيا وأنت شخصيا وأنت وأنت وأنت. سببه خطأنا أن تصور الإسلام لدولة لم يعرض على الناس ولم يعرفوه ولم يفكروا فيه ولم يتصوروه ولم يعرفوه ولم يقنعوا به ولم يفهموه ولم يلمسوه ولم يروه ولم يعيشوه. هذا هو الخطر. وهذا الذي يجعلك تقول أن أوجب الواجبات اليوم الدعوة إلى الله والعلم الشرعي الصحيح وعلم المعاملة علم الواقع الذي يحتاجه المسلمون اليوم، فقه الذي يحتاجه المسلمون اليوم، والعقيدة التي يحتاجها المسلمون اليوم. إنني قلت أيها الإخوة أن المطالبة بتطبيق الشريعة ليس سياسة، إن المطالبة بتطبيق الشريعة عقيدة، إن مطالبة بتطبيق الشريعة ليس مسؤولية الدعاة ولا الأحزاب، إنه مسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما. إن تطبيق الشريعة، إن كلمة تطبيق الشريعة واجب على الفور اعتقادنا، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله أمر بذلك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. عرفنا السبب، سبب توليهم معاصيهم، سبب توليهم معاصيهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن حرماننا من الشريعة بذنوبنا، بمعاصينا، بسيئاتنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالجهاد من أول يوم بعث فيه نزل عليه وجاهدهم به جهادا كبيرا، به بالقرآن. إننا حين أردنا أن نقاتل اليوم عن الشريعة نقاتل بالقرآن. قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. بالقرآن. لذلك أقول أيها المسلمون، إن مسألة الشريعة في أعناقكم لتقوم للإسلام دولة، ليكون للإسلام أمة، ليبقى للإسلام وجود حقيقي ممكن له فعالية ودور. إن هذه الملايين المملينة من المسلمين تحتاج اليوم أن تعيش الإسلام، لا أن تسمع عنه، لا أن تعجب به، لا أن تتمناه، بل أن تعيشه حقيقة. فالسبب الجهل، جهل الناس بحقيقة الإسلام، بطبيعة دين الإسلام. إنهم يظنون أنه كما في الأديان الباطلة الأخرى، أن الدين في القلب، والدين لله، والوطن للجميع، وإلى آخره مما يروج له. الدين الإسلامي من طبيعته أنه لا بد أن يعيش في أمة. ولذا ونحن على رأس السنة الهجرية أقول: لذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لإقامة الدولة. إنه كان يستطيع أن يعيش في مكة لو أن الأمر مجرد أن يصلي ويؤدي الشعائر، كان يستطيع أن يصل إلى اتفاق مع مشركي مكة: لكم دينكم ولي دين، فيذروه يعبد ما شاء ويذرهم يعبدون ما شاءوا. كان يستطيع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لكنه وصل إلى المدينة لإقامة حكم الله. يوجد الإسلام في أناس. ولذلك إذا سألتني اليوم ما الواجب علي شخصيا، ماذا أفعل؟ أولا أن تقاتل عن الشريعة بروحك، لا تسكت، بكل ما استطعت أن تبذل مالك لتعريف الناس بالشريعة في بث الكتب وغيرها، أن تبذل لسانك، أن تتكلم وتدعو، أن تبذل عينك بأن تبصر وتبصر، أن تبذل كل طاقة عقلك في خدمة هذه الشريعة. ثانيا أن تكون أنت نموذجا ومثالا. كل واحد، كل شخص مسؤول بنفسه أن نرى فيه شخص رسول الله. وقد قلتها الشهر قبل الماضي على هذا المنبر، واعلموا أن فيكم رسول الله. أن يرى فيك الشريعة، تطبيق الشرع في نفسك، في زوجك وولدك، في بيتك، في مصنعك، في مؤسستك، في شركتك، في وظيفتك، في الشارع، حتى حين تلهو بشرع. هذا هو السبب الأول، جهل الناس، وعلاجه الدعوة إلى الله، وألا نلتفت عن قضية الدعوة أبدا، ويكون كل همنا وكل عملنا في الدعوة. ثانيا، السبب الثاني، الغزو الفكري من الكفار، فتنة التزيين، كلمة الحرية التي تكسر. اعلم أن الحرية في الإسلام أن تكون حرا مما سوى الله، هذه هي الحرية. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني حررته من غيرك، صار عبدا لك وحدك. هذه هي الحرية. الحرية إننا إن عندنا ألفاظ كثيرة ملقاه اليوم على آذان الناس في الغزو الفكري، ديمقراطية وحرية واشتراكية وعدالة اجتماعية و هذه الألفاظ تحتاج اليوم إلى ضبط شرعي، تحتاج أن نعرف يعني إيه ديمقراطية في الإسلام، ما هي الديمقراطية في ميزان الإسلام. إنها في ميزان الإسلام تنافي الإسلام، ليست من الإسلام في شيء. الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، في الإسلام الشعب لا يحكم نفسه، إن الحكم إلا لله، إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لذلك خلينا في كلمة الحرية، الحرية أن تكون حرا مما سوى الله، ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. لست عبدا لله، طول ما غير الله له فيك لن تكون عبدا لله، حتى تكون حرا من غير الله. لن تصح لك عبادة لله حتى لا يبقى فيك شيء لغير الله، فتبقى لله كلك وتحمل عليه كلك، كلك لله، كلك، كل ذرة فيك. وسبق أن ضربته مثالا مرارا وتكرارا، مضطر لسوقه الآن. لو أنك قلت لزوجتك ما مقدار حبي في قلبك، فقالت لك لك من قلبي 99%، فقلت لها والواحد أين ذهب؟ قالت أحب ابن الجيران 1% وانت 99، تقبل؟ هل تقبل؟ وخصوصا أن ابن الجيران زبال. فإذا كنت أنت لم تخلق ولم ترزق ولم تعبد ترفض أن يعطى من قلبها 1%، فهل يقبل الله؟ هل يقبل الله؟ أيرضيه أن تحبه 50%؟ و50% ديمقراطية؟ ترضى؟ هذه هي الحرية الحقيقية. رب الخلائق كلها فهو القريب. غزوا أسماعنا، الغزو الفكري، فتنة التزيين، تزيين حياة الغرب، فتنة حقيقية، أن يزين في أفئدة شبابنا وأبنائنا نمط الحياة الغربية أو الشرقية، وفي أذهان بناتنا، ويطالبون بالحرية، حرية الفكر وحرية الكفر وحرية التعبد وحرية وحرية، إن كل تلك الحريات مقيدة فيما يرضي الله، تحت شرع الله، تحت حكم الله، فيما يرضاه الله. فتنة التزيين التي ملأت وأصمت الآذان، زين للمسلمين ديمقراطيتهم، انظروا كيف يعيشون الحرية، فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة حين غزا هذا الفكر قلوب المسلمين؟ بالأمس إضراب الأطباء ويدعون الناس يموتون، وبعده إضراب المدرسين في أول أيام الدراسة ويدعون أطفال المسلمين يخبط بعضهم في بعض في الفصول وفي الأفنية، ثم إضراب سائق المترو ويعطل ملايين الناس عن أعمالهم، أليست هذه ثمرته؟ ولذلك آتي لك بالسبب الثالث من أسباب التنكر للشريعة، الأنانية والولاء للنفس وحب الذات وعبادة العقل، هذا هو الذي ضيع الشريعة وجعلهم يتنكرون لها. وإن كنت أريد أن أسوق أولا علاج الغزو الفكري، وعلاجه بأن ينكب المسلمون على دراسة القرآن والسنة قبل كل شيء، أن ينكب كل المسلمين على دراسة سيرة النبي قبل معرفة أحد آخر، أن ينكب المسلمون تماما على دراسة تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام، تاريخ 14 قرنا، لنتعلم ونتعظ، نعتبر بغيرنا قبل أن نكون عبرة. ثالثا من الأسباب الأنانية والولاء للنفس. إخوتي، إن المسلم حين يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إن المسلم حين يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فقد خلعت ولاءاته كلها فقط للدين، قطعت الوسائد. انظر إلى المسلمين الأوائل لما قال عمر للعباس رضي الله عنهما: والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تسلم، ولقرة عيني أن تقر عين رسول الله بك. يبقى يا ابني يوم تسلم وتتشهد وترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قرة عينك أن تطبق الشريعة ولو على حسابك، ولو على حساب لقمة عيشك. لو أن المسلمين فهموا ذلك، أن القضية ليست قضية مرتبك، ليست قضية زيادة المرتبات، ليست القضية في أنها فرصة أن أضغط على الدولة لتستدين لترضيك، ثم ماذا بعد ذلك؟ تقع الدولة في براثن أيدي الكفار الذين استدانت منهم، ونقف هنا فنقول إن الربا حرام، لا ترابي، لا تحارب الله. فيقول لي بصهم، قل لهم هم دول اللي بيخلوني استلف. لو أنك آثرت الشريعة على مصلحتك، لو آثرت إقامة دولة الإسلام على شهواتك، على مالك، لو أنك آثرت دين الله على ترفك، لو أنك آثرت الله على ما سواه لآثرك على ما سواه. إن الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه، فلما قسم له رسول الله قسمه من الفيء، حمله في حجره حتى ألقاه بين يدي النبي وقال: ما على هذا تبعتك؟ وأنا اخترت الشريعة عشان أكل؟ اخترت الشريعة عشان يزيد مرتبي؟ اخترت الشريعة من أجل ماذا؟ لله، لأن الله أمر بذلك. فاجعل ولاءك لله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إخوتي، إننا بحاجة إلى معالجة موضوعية لقلوبنا، لقضية الشريعة في قلوبنا. هل تريد؟ تريدها كيف؟ تريدها لماذا؟ تريدها قد إيش؟ تريدها بمقابل؟ تريدها مجانا؟ لن تكون مجانا، لابد على سيل من التضحيات. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إذا أردنا أن نتخلص من الغزو الفكري والولاء للنفس والأنانية ورؤية مصلحة الذات والدوس بالقدم على كل الناس، إذا أردنا التخلص من ذلك فلا بد أن تطهر قلوبنا من الدنيا. اللهم طهر قلوبنا أن نكون أهل الآخرة. وأريدك أخي أن ينشأ جيل جديد، أولادك جيل كامل لا يعرف إلا الله، جيل لا ينظر إلى البيت الأبيض ولا إلى البيت الأحمر، وإنما ينظر إلى الكعبة، يتوجه وجهة واحدة. جيل كامل عنده استعداد أن يجوع وينتصر الدين، عنده استعداد تام أن يموت وتطبق الشريعة. حين ينشأ هذا الجيل سيطبق شرع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إخوتي، في وسط هذا الضجيج والضوضاء، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أتراكم قلوبكم مطمئنة؟ السؤال اللي انت بتتسأله كتير، انت متفائل؟ أتراكم قلوبكم مطمئنة بالله؟ يعني متفائل ولا متشائم؟ شايف الدنيا راحة على فين؟ إجابة هذا السؤال عندك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وقال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له: لا تحزن، إن الله معنا. عندك هذا اليقين؟ لا تحزن، إن الله معنا. إنك لن تستطيع أن تقول إن الله معنا إلا إذا كنت على يقين أنك معه. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، ولكن الأمة ليست بكلها مع الله، ليست بكلها مع الله. وقد ذكرنا بعض الأسباب: الجهل والغزو الفكري والأنانية وحب الذات، وهناك رابعة أنا نسيتها للأسف الشديد. الرابعة: دعاة على أبواب جهنم. هذا من أخطر الأسباب، وهذه فائدة أن يكتب الداعية خطبته قبل أن يخرج من بيته، ولا يعتمد على الفتح الذي يأتيه على المنبر. بل علمونا منذ نعومة أظفارنا، من أول يوم طلعت فيه المنبر وشد أبي ثوبي وأنا على الدرجة الأولى وعلمني الإخلاص، قال: أن تكتب العناصر وأن تحفظها كحفظ الفاتحة. ولكن حين يكبر أمثالي ويختلط بآخره وتذهب العناصر من ذهنه، يحتاج أن يفعل فيخرج الورقة ويتذكر ماذا يريد أن يقول. دعاة على أبواب جهنم. رفقا إخوتي الذين يجلسون في الشمس، سامحوني، أنا آسف، اصبروا علي قليلا حتى ننتهي من هذا العنصر. حديث حذيفة لما قال: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: بعد الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: ما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: هل بعد هذا الخير، الخير المدخن ده، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، وبيتكلموا عربي، ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ده كلام سيدك النبي، ما ينطق عن الهوى. ده كلام سيدك النبي، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. ده كلام سيدك النبي، ما تركت أمرا يقربكم إلا وأمرتكم. كلام سيدك النبي، تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. دعاة على أبواب جهنم، هل رأيتهم؟ هل سمعتهم؟ هل شاهدتهم؟ هل تعرفهم؟ لماذا تتابعهم؟ تتتبع أخبارهم وتسمع كلامهم وتتابع حواراتهم ونقاشاتهم ومفاجآتهم وخبطاتهم الصحفية الإعلامية وتوقيعهم المشايخ وغيرهم في الخطأ واللبس وتضليل المسلمين. لما تتابعونهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. لما تتابعونهم؟ لما تسمعونهم؟ لما تتعرفون عليهم؟ لما تحاولون الاقتناع بأفكارهم؟ لما تحاولون الرد عليهم؟ ألم يقل لك ربك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نهاك أن تخاصمهم، يعني أن تجادلهم، أن تتناقش معهم. لا تكن للخائنين خصيما، يخصمونك، يغلبونك. إنهم دعاة على أبواب جهنم، لبسوا على الناس دينهم وأفسدوا عليهم حياتهم الإيمانية. دعاة على أبواب جهنم أثاروا الشبهات وأفسدوا فهم الدين وضيعوا معالمه. ساندهم بعض أهل الديانة الذين غرر بهم أو الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يريدون رضاهم ويشترون موالاتهم ويبيعون في مقابل ذلك دينهم. لذلك التبس أمر الشريعة على الناس بسبب هؤلاء الجهنميين. لذلك إذا أردت النجاة طهر أذنك من سماعهم وعينك من رؤيتهم، ولا تجعل عقلك مزبلة يلقي فيها هؤلاء الجهنميون زبالة أفكار العالم. يكفيك الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ليتساءل كل منا الآن، هل أنا مؤمن أم أنني منافق؟ ليتساءل كل منا الآن، كم فتنة مرت بي هذا العام، ويتوب ويذكر. ليتساءل كل منا الآن، كم من استعداد عندي، كم من استعداد عندي للتضحية من أجل أن يطبق شرع الله. إخوتي، أدعوكم على رأس العام 14-34، لا تنسى وقفة لحظة صدق مع الله. من أنت وماذا تريد؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا